عملنا الصالحة وتجاوزنا سيئاتنا وفق لنا ذنوبنا وفقنا في أمرنا اللهم ثبت أقدامنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم لا تجعل علينا فيما عشت من هذا اليوم إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا مبتلى إلا عافيت ولا ضالا إلا هديت ولا ظالما إلا قسمت ولا مظلوما إلا نصرت ولا مليتا إلا رحمت ولا مسافرا إلا رددت ولا مدينا إلا قضيت بينا ولا حاجزا يا رب من حوائج الدنيا والآخرة فرجا مننا نصير إلا قضيت على رحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في الأسبوع الماضي ابتدأنا في سورة المائدة وذكرنا أن سورة المائدة سورة مدنية ولا مكية؟ مدنية. وأشرنا إلى أنها مدنية لماذا؟ إيه لأن الأحكام فيها أحكام والشرائع نزلت في إيه؟ المائدة. وهذا يميز السور المدنية عن السور المكية. وابتدأنا في سورة المائدة بقول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين وخاصة بذلك المؤمن، لأن المؤمن هو يسمع ويعي ويعمل. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ماذا تعني أوفوا؟ ذكرنا أن العقود الذي أمر ربي سبحانه وتعالى بها في كتابه الكريم ذكرناها في الأسبوع الماضي، هي العقود اللي ذكرناها أيها جدا العقود التي مكلف بها الإنسان هي عقود كثيرة زي ما ذكرنا في الأسبوع الماضي. أول حاجة إلى العقود أو العهود التي بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، وأول ذلك هو عبادته، عبادة الله الواحد الديان وعدم الشرك بالله عز وجل. وثاني العهود أو المواثيق هو العهد الذي بين كل إنسان منا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مكلف. فالمسؤول على كل مسلم إن العهد اللي في رقبته اللي هو يبقى إيه؟ اللي هو طاعة الإيمان به وصدقي واتباعي ومحبتي ومحبة أهل بيتي ومحبة صحابتي، كل ده من اتباع، وأهم شيء والتأسي به برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته صلى الله عليه وسلم والبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الناس دلوقتي بقت بتستسهل المسألة جدا في اللي هي إن وجدنا آباءنا على أمنا، يجي الإنسان يعمل في أي سواء في فرحة أو في حزن أو في أي شيء لا يتبع، ولكن بيعمل إيه؟ لا يتبع رسول الله، لكنه بيأمن يتبع ما وجد عليه إيه؟ آباءهم. وهذا هو العهد الثاني اللي هي العقود التي ألزمنا ربنا سبحانه وتعالى بها في كتابه الكريم. وأما العهد الثالث العهد الثالث اللي هي العقود أوفوا بالعقود، العهد الثالث اللي هو بين الإنسان وبين من؟ بين والديه. مسألة مش خيار، مش مسألة إن الإنسان يبقى عنده والدين يختار يا إما يطعم ولا يطعم، لا، دعوه الله ولا تشركوا به شيئا والدين إحسان. يعني المفروض العبد المسلم المؤمن المكلف إنه يحسن إلى والديه. وإحنا بنقول طب هم لو هم أساءوا نحسن ولا برضو نسيء؟ حتى لو أساءوا ويبقى الحساب من؟ على من؟ على الديان. يبقى وبالوالدين إحسان، يبقى ثالث العقود أو ثالث العهود التي بينك وبين التي كلف بها الإنسان هي العهود التي بينه وبين إيه؟ وبين كلمه ربي سبحانه وتعالى فيها بالإحسان إلى والدين. ثم العهود التي بينه وبين من؟ الأقربون. شوف الترتيب إزاي ماشي، إنه إزاي تكون علاقتك بالأقارب صلة الرحم، لأن المسألة مسألة مش مسألة خيار، لمسألة إنه أترضي أن أصل من وصلك، أترضي أن أقطع من قطعك. فالواصل برحمه الذي يصل رحمه يصله ربي سبحانه وتعالى، والذي يقطع رحمه بخاصم فهو قاطع. وتأتي بعد ذلك إيه من العقود الثانية؟ العقود التي بيننا وبين مين؟ العباد. بين خلاص بين صلة الرحم بين الله، بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيننا وبين والدينا، بيننا وبين أقاربنا، بيننا وبين إيه؟ الخلق أجمعين. احسن بقى من العشره والمعادله. لذلك هنا في الايه عندما ذكرنا الايه قال لك ايه؟ التي بينه وبين الخلق من عقود ومعاملات كالبيع والشراء والايجار والايجار، كل ذلك اللي العقود اللي بينه فلا يغش ولا يخدع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في العقود التي بيننا وبين غيرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لو ان الانسان بيتعامل بالغش يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. لما يجي انسان كده سبحان الله، وهذا الامر يشمل كل شيء، لو انسان لو طالب في امتحان بيغش يبقى ليس منا. ليس منا يعني ايه ليس منا؟ يعني ده مش من خلق الايه؟ لا، ده الامر ده ميثاق اخذ ربي سبحانه وتعالى على عهد كل انسان، ان سواء الانسان بيغش في هذا الم... بيغش في ايه؟ بيغش في امتحانه، بيغش في معاملته، بيغش في بيعه، بيغش في السلعه اللي بيقدمها، كل ذلك، كل انواع الغش، كل انواع الغش فالاسلام لا يرضى بها. ولذلك قال لك وعقود حتى في عقود، قال لك كالعقود التي في البيع، والعقود التي في التبرعات، والعقود التي في الهبه. يعني لما يجي الانسان حتى الاسلام يقنن لنا الهبه، لما يجي الانسان يعطي هبه لابد ان يكون عادل في هذه الهبه. بعض الناس بتقول ايه؟ انا عايز اعمل كل فلوسي كل مالي هبه للفقراء. فلم يرضى الاسلام ذلك. لما النبي صلى الله عليه وسلم راح واحد يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ان يتفضل بكل ماله، قال له الثلث يدي ماله، الثلث ما يدي ماله كله هبه، قال له الثلث والثلث ايه؟ كتير. فالمفروض لكن لو انسان عايش في حياته، يعني بيكتب لو انسان عايش في حياته وعايز يتصدق طول ما عايش، عايز يتصدق لحد ما يتوفاه الله عز وجل ماله يكون خلص، خلاص ده تصدق في حياته ببالغ المال. بس يكون نيته ان هو يتصدق مش عشان تكون نيته ان هو ايه يخلص على المال ده عشان الورثه يحرم الورثه. فشوفي برضه هذا الامر. النقطه الاخرى التي بينك وبين الخلق زي اللي هي التبرعات، القيام بحقوق المسلمين التي عقد الله بينهم. ايه هي؟ لما قال ربي سبحانه وتعالى انما المؤمنون اخوه. هي اخوه ايه؟ هو إخوة، هي إخوة تناصر وتعاطف وتراحم ومودة. حب لأخيك ما تحب لنفسك، لم تربط بينهم أرحام، لكن يربط بينهم أمر هام جدا، وهو أمر إيه؟ أمر شرع، أمر دين، أمر ألف ربي سبحانه وتعالى. لو أنفقنا ما في الأرض، جميعا ما ألف إيه؟ بيته، ولكن الله ألف بينهم. يبقى أمر بالتناصر على الحق والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين. كل دي مطلوبة منا إننا نتآلف لا نتقاطع. يعني أحوال الناس اللي تيجي تقول أحوال الناس سبحان الله الآن تجد الناس أصبحت أحوالها شديدة متقاطعة داخل الأسرة الواحدة، تجد القلوب دلوقتي أصبحت مشتتة والأسر الواحدة أصبحت مقطعة. ده ما بيتكلمش ده خصم ده وده رأي داخل الأسرة. طب هل الإسلام يعني أنا عايز أقول لكم إن سبحان الله الفتن حدثت حتى في عصر العهد الأول حصل فتن كتير جدا، لكن كان ده يمنع ان المسلم يقطع اخيه يختلف الراي، لكن يقطعه يهجره يقتله ابدا. لم يدع الاسلام الى ذلك ابدا ابدا ابدا. لذلك بل دعا الاسلام الى التعاون والتآلف وعدم التقاطع وعدم التدابر وعدم التناجج وعدم البغض وعدم البغيضه. نخلق اللي يدعو اليه الاسلام. ولذلك لما نيجي نقول نتكلم في هذه الايه نقول ان هذه الايه تشمل أصول الدين وفروعه، أصول من أول التوحيد، من أول العقيدة الصحيحة، من أول الإيمان بالله والإيمان بالرسول والإسلام بالحق، فكلها دخلة كل الإسلام وفروعه وأصول وفروعه دخلة إيه بنات في هذه العقود التي أمر ربي سبحانه وتعالى أن نقوم عليها. ثم قال ممتنا على عباده، ممتنا على عباده كلمة في هذه القرآنات الأسبوع الماضي، فقال ربي أحلت لكم. لم يذكر الآية أحلت، لا أحلت لكم، يعني بتحل ده ربنا حل ده لمين؟ لينا. أي أحل لأهلكم رحمة بكم الرحيم، حل هذه الأشياء رحمة بعباده. ولذلك ما الذي أحله ربي سبحانه وتعالى لنا؟ قال ربي أحلت لكم بهيمة الأنعام. ماذا تشمل بهيمة الأنعام؟ بهيمة الأنعام هي إيه بنات؟ هي ذكرها ربي في سورة إيه؟ الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وهي ما هي في تدخل في ضمن الضأن يعني. وذلك واستدل بعض الصحابة خلي بالكم من هذه الآية على شيء، استدل بعض الصحابة في هذه الآية على إباحة شيء. ما الذي استدل بعض الصحابة في من هذه الآية؟ استدل بعض الصحابة على إباحة شيء من مضمون هذه الآية. استدلوا على إيه من الآية دي يا بنات؟ استدلوا على إيه؟ تفضل. يعني قال استدل الصحابة من الآية دي إن هو حلت لكم، اللي هي الآية اللي إحنا ذكرناها، على إباحة الجنين الذي يموت في بطن أمه بعدما تذبح. يبقى هو بعد ما تذبح يبقى هو إيه؟ حلال. إلا ما يتلى عليكم. ده اللي ربنا سبحانه وتعالى هيذكره وحرمت عليكم في الآية الثالثة اللي أنا أقول لكم. آية الثالثة في إعجاز عجيب في تحريم ربي سبحانه وتعالى، التحريم حرمت عليكم. الآية دي هوريها لكم، هوري لكم اللي هي من حرم. بس أقول لكم إلا ما يطلع عليكم تحريمه، إلا ما يطلع عليكم حرمت عليكم. إيه اللي هيكون اللي حرمت عليكم بقى؟ يقول ربي حرمت عليكم الميتة. دي اللي إلا ما يطلع عليكم اللي هي بتقال كده بعد كده. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمفقودة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب إلا إيه؟ وأن تستقيموا بالأذان ذلكم فسق. طب تعالوا نشوف كده في هذه الآية إلا ما يطلع عليكم كده في الآية دي. إحنا نستعرض شوية الآية اللي هي الآية بتاع التحريم دي، لأن الآية دي مهمة جدا جدا لمن أراد أن يدخل الإسلام يكون يقين أن هذا دين الدين الحق. إعجاز القرآني في تحريم ما حرم ربي سبحانه وتعالى في سورة المائدة. الوحي الإلهي في القرآن والسنة حرم أكل الميتة لحما وشحما. يعني لو لا إنسان ميتة، حاجة ميتة، ما ياخدهاش وياخد شحمها، وترك الحكمة العلمية في ذلك التحريم. هتمر على كده بعد كده عشان يعرفوا إن ذلك الدين هو دين الإيه؟ الحق. وإذا لو أخبرهم بالسر العلمي ما صدقوه، لكن لما جت دلوقتي الأجيال وجاء التطور العلمي وجاء البحث العلمي وجاء يشوفوا الأمر ده، حرم عليكم ربي سبحانه وتعالى اللي هي المحرمات. فعشان إيه؟ نشوف إن هذا الدين الدين الحق. في الآية كما ذكرت لكم، الآية اللي أنا قرأتها دلوقتي هي موجودة في سورة المائدة الآية الثالثة. في الحديث النبوي، شوف النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الخطر الأقل هو، شوف قد علم الناس أن الخطر الأكبر يكمن في شحومها، حاجات المحرمة سبحان الله، كل الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمها دي، وأنه لا خطر بالانتفاع بدونها لأنها مما لا يؤكل. فقد روى الإمام البخاري ومسلم ومالك عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال إنما حرمت كلها. بعض الناس فاكر الشاة الميتة دي وتقول ما هي، إحنا مش هناكلها، إحنا بس هنستمتع بإيه؟ بالدهن اللي فيها أو بالحاجات اللي فيها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح إنما حرمها، حرم إيه؟ إنما حرم أكلها. لكن هقول بعد كده هي، لأن الحاجات اللي فيها هتبقى فاسدة قد إيه الإنسان. ورد سبحان عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود وحرمت عليهم الشحوم فحملوها وباعوها. شوف محدد الله عز وجل أن ربنا سبحانه وتعالى حرم عليهم الشحوم، فأخذين الشحوم باليهود وعملوا بها إيه؟ باعوها. وفي الحديث الآخر: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع، لا يذاب ولا يباع. والولد هو دسم اللحم، هو الدهن بتاعه يعني، كما جاء حرمت عليهم الشحوم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ما حرم ربي سبحانه وتعالى عليه في ذلك. شوفوا انا عايز اقول لكم ايه هي الميت، حرمت عليكم الميته. قالت الحمد لله الميته اما ان تكون منخنقه او مفقوده، هنعرف كل ده، او نطيحه او ما اكله السبب، الا ما ذكيتم لسه في روح وذبحت كما اخبرنا تعالى. وهيوضح بقى كده في المصنوات ده احنا ما دول ولا ذبح على النصب. ايه النصب ده؟ قال دي الميتة. لكن حرم ربي وما ذبح على النصب حجر كان ينصب عليه اللي هي ايه ذبائح، حجر يروح جايبين فوق الحجر ده الذبيحه دي كانت الذبيحه لمين؟ للصنم ده والذبيحه دي. لذلك نهى ربي سبحانه وتعالى عن اكل هذه الذبيحه لانها كانت لمن؟ لغير الله، لانها كانت لغير الله. المنخنقة، ايه هي المنخنقة؟ اللي بتموت مخنوقة. شايفين الفراخ دي؟ صورة الفراخ الموجودة دي، الفراخ الموجودة دي هي حية، هي حية، لكن هي معدل الصعق، بره بيكلوها كده بره بياكلوها كده، بياكلوها ميته حول ولا قوه الا بالله. ولذلك المنخنقه هي التي تموت خنقا، وكانوا في الجاهليه يخنقوا الشاه وغيرها، فاذا ماتت اكلوها. حرم الاسلام كل ذلك، وهيقول لك العبره بعد ذلك في كل ذلك. والموقوده، ايه الموقوده؟ اللي تضرب بعصا او بحجر وتموت. فكانوا في الجاهليه ياخذوا الموقوده دي مضروبه بالعصا وياكلوها. والمترضيه، واحد من فوق الجبل وماتت، يروحوا واخدينها وياكلوها. وما ذبح على النصب اللي هي قلت لكم دي الحجر اللي هو كانوا يذبحوا عليه، ولذلك فمنع عنها لانها كانت لغير الله. والنطيحه، ايه النطيحه؟ اثنين نطحوا بعض زي دلوقتي ما تشوفوا كده، مثلا خروف بينطح خروف، خروف بينطح خروف، فالنطيحه اللي هي نطحوا فماتت نتيجه النطح، يعني جت ضربه في المخ فماتت. كانوا ياخدوها ويعملوا فيها ايه في الجهه برضه؟ تنطحها اخرى فتموت قبل ان تذكى. فاذا كان لسه فيها روح واتذبحت وتزكي تؤكل، انما لو ماتت على انها نطيحه. وما اكل السبع، افترسوا السبع، افترسوا السبع فمات نتيجه هذا الافتراس، يبقى في الحاله دي لا تؤكل هذه النطيحه. شوفوا صوره الدجاج ده، صوره لدجاج حي جاهز للصعق، بيجيب عشان يتصعق بالصعق القهرباي، وهي من الطرق المحرمه لانك بتاكل ميته. الصعق القهرباي الناس اللي بتاكل بره دول بتاكل ميته. لا لا، الذبح الالي بيذبحوه بالطريقه الشرعيه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. لا لا، بس ذبح، بس ذبح، ذبح ذبح اللي هو بيذبح فعلا، الذبح اللي هو الاسلامي. لكن دول مش ذبح، دول بيسعفوهم عشان اقول لك ان الصعق ده بيعمل فيهم ايه؟ ده بياكلوه بره كده، كتير جدا بياكلوه بره بالمنظر ده. وعن هنا بيقول لك ايه؟ والصعق الكهربائي تؤدي الى تصديق عمل المخ وعمل القلب، فيبقى الدم في الجسم دون التخلص منه، وتؤدي الى نزيف داخلي بالاورده والشعيرات الدمويه كما وجد ذلك العلماء، وقد تؤدي ذلك الى موت الحيوان قبل النزف، كما انها مؤلمه جدا، فلا هي رحيمه بالحيوان ولا هي صحيه للانسان، حرمها ربي سبحانه وتعالى من ذلك. ولذلك هنشوف بقى وفيما يلي الحكمه من الذبح وتحريم ليه الذبح اللي احنا الذبح الشرعي اللي احنا بنقول ليه الذبح على الاسلام. قال لك بالنسبه للحكمه في تحريم الاشياء المذكوره، قال لك ان موت الحيوان او الطير ليس من هذه الاسباب السابقه، اللي هي الميته المنخنقه الموقوده المترضيه اللي ماتت على حالها كده. قال لك ان تناول الانسان هذا النوع من اللحوم بيتعرض الانسان لاصابه بعدد من الميكروبات التي لا تعد ولا تحصى، اللي هي الميته، ياكل الانسان الميته نسال الله العافيه. قال لك بالاضافه ان هناك ماده، الماده دي ماده بروتينيه، هذه الماده سريعه التجمد بعد موت الحيوان او الطير، يعني تصنف في عضلاته، وكما طالت فتره موت الحيوان تعمل هذه الماده على تحلل الدم وتغيير طعم ورائحته. فإن تناول الإنسان اللحوم الميتة يصاب باضطرابات في الجهاز الهضمي، تظهر أعراض المرض والقيء والإشتهاء ثم يؤدي ذلك إلى التسمم، وقد يؤدي ذلك إلى الوفاة، تؤدي إلى الوفاة. ولذلك أكد العلماء أن هناك أكثر من 100 مرض تنقل بأكل هذا الحيوان الميت. أكثر من 100 مرض، الناس اللي بياكلوا الحيوانات الميتة مثلا أو اللي بيقتل أو بيعملوا بالصعق أو كذا، أكثر من 100 مرض يتعرض به الإنسان في ذلك. ولذلك قيل ظهرت الناس يعني حاسب طلعت ظهرت لنا حكمه اخرى في تحريم اكل الميت. قال لك جنون البقر، فاكرين مرض جنون البقر ده؟ قال لك ان هي، قال لك حدث هذا الامر، ظهرت لنا حكمه علميه اخرى في تحريم اكل العلماء قالوا ايه؟ لحم الميت، مما يضيف الى ايات القران والتصديق بما انزل رب واعجاز القران في موضوع جنون البقر الذي حدث في الف يوم. قال لك موضوع في ايجاز شديد، انا مربين البقر كانوا يجففون لحم الميتة ويأكلوا البهائم من البقر والمشيب، ويستخدموها علف، زي العلف بتتاكل بيه، بتاكلوا العلف الميتة اللي بيتاكل بيتأكلوه اللي هو الفراخ والحاجات دي، من الأسباب، من أعظم أسباب الأمراض المتفشية. علشان كده فاكرين في الأشياء المحرمة علينا اللي هي إيه؟ اكل لحم الكلاله، فاكرينها اللي هي بتاكل اللي هي بتاكل اللي هي الحيوان اللي بيتعيش اللي هي البط والفراخ والحاجات اللي بتمشي في الشوارع تاكل ايه؟ الروض. الجلالة. فشوفوا بالنسبة لهذا التسميم وحدث أن لما أكلت هذه الأبقار كان سبب بمرض كل الناس اللي أكلوها، كما سبب البقر الذي تناوله كان هو علف، يعني مرض البقر اللي كان بياخده علف جاله مرض بالإيه؟ بالمخ، سبب الأمراض العصبية اللي بنسميها جنون البقر، نسأل الله لك العافية. ولكن هنا بيقول لك اكتشف حديثا جدا ان سبب حدوث المرض ليس بسبب الجراثيم والسموم، ولكنه بسبب تغيير كيميائي يحدث في لحم الميته نتجت عن هذه المواد في اللحم اكثر تاثرا بتاثير من السموم، فهي تسبب مرض خطير للخلايا العصبيه الجهاز العصبي المركزي وتدمر الخلايا المخ، فيصبح اللي هو بيجيله ايه جنون البقر، اللي هو بص جنون البقر اللي بيحصل للبقر ايه او الحيوان ايه. شوف يقول لك ايه ما يحدث للبقر، انت عارفين بيقول لك ان البقر بتحصل لها ايه، بتاكل بيحصل لها جنون البقر، تعمل بجرامها ايه بنات؟ تبقى تايهه كده مش تلف تلف تلف مش عارفه هي عايزه ايه، تبقى مش بالظبط المخ باظ عندها، فبتبقى بتجري مش عارفه هدفها ايه. ويحدث للبقر وما يحدث للبقر الذي ياكل لحم هذه الميته يحدث للانسان الذي ياكل، يجري نفس الحاله في المخ، نسال الله العفو على جاله جنون البقر، يبقى عنده نفس الحالة. ومعروف من أسرار هذا من أسرار العجيبة في القرآن اللي هي لسه لم ربنا سبحانه وتعالى ممنش على الناس باستخراج هذه المعجزات في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول ربي إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم، إذا تعرض الإنسان إلى هذه تعرض الحيوان لكل الطرق السابقة دي لكنه بقي على قيد الحياة لسه عايش، يعني يقول لك مثلا إيه حيوان وقع الحبوب بسرعه، الحبوب بسرعه بالظبط، نفس الحبوب بسرعه، الحبوب بسرعه، هو لسه قبل ما يتجمد فيه ايه اللي هو الماده البروتينيه اللي قلت دي ممكن تتجمد، لا الحبوب بسرعه. شوف ايه اللي بيحصل، هذه الطريقه تكون استخلصنا المصدر الاساسي لنقل هذه الجراثيم هو الماء، اعظم مكان للدم للمرض هو الايه، ليه لانه ده بقى كده احنا بنيجي نحل حد الانسان المرض اللي عنده ايه، بنعمل ايه؟ خدوا عينه من الدم شوفوا عنده ايه، يعني هو بيسبح في الدم كل الايه هذه الامراض. ولذلك هذه طريقه يقول العلماء نكون استخلصنا المصدر الاساسي لنقل هذه الجراثيم هو الدم، ولا يمكن بعدها السماح بانتقالها الى الاعضاء، خلاص مجرد ما نذبح هو لسه حي ونصفي الدم ده منه بالطريقه الاسلاميه تنزل كل الميكروبات دي خلاص تكليل، تبقى سبحان الله ده تكليل، وليس في ذلك الامر سبحان الله. واذا ذبح الحيوان قبل موته تقلص الجسم كل هذه المواد التي تسبب انتقال الجراثيم، فإلا ان الدم السائل الحيوي من الجسم الكائن الذي يستطيع ويحمل مقاومه الملايين من الطفيليات بما يحول من كرات بيضاء وكذا. فاذا مات الحيوان وتوقف الدم عن الجريان اصبحت الميكروبات بدون مقاومه. لما تيجي تشوف سبحان الله حتى لما تشوف يا جماعه حتى لما في الميت في الميت البني ادم لما تيجي تغسلها بصي سبحان الله يمكن تلاقيه بينزل منه بعض الدم مش كده؟ لا لكن هو في حقيقه الامر الدم الفاروق ما زال موجود ولا تجمد تحسي فيه تجمد، لكن الدم اللي موجود ده بيعمل عمليه وده كان لسه الدم ايه؟ ازاي من خارج، لكن هو في حقيقه الامر زي ما في فاروق سبحان الله الذي يحدث في عمليه الذبح بطريقه المسلمين. يقول لك ايه طريقه المسلمين عشان تعرفوا ان الاسلام ده ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه الخير كله لمن اتبعه وهداه رب العالمين. بعض الناس سبحان الله حتى اللي بره مش مقتنعين ايه الذبح ده، ده تعذيب للحيوان. بعض الناس تظن انها لو قتلت الفرخه او الحيوان بطريقه الصح والكهربائي هي بالشكل ده هي الذبح، هي مش تعذيب للحيوان، وهي في حقيقه الامر ما فعلته هي ما يفعل به الصعب قال تعالى ابسط شيء، انت لما تكوني بتلمسي كهرباء تعملي ايه؟ الم شديد جدا جدا. ولذلك فاذا قسنا بذبح الحيوان او قمنا بذبح الحيوان او قطعنا الاويله وبعد ان يسيل الدم منه يعني يسيل الدم فهو فهل يشعر الحيوان بالالم من جراء الامر ده؟ الجواب بسيط، اضغط على اي شخص امامك في مكان ذبح الشاة تجده فالاغمى عليه. مجرد ما تضغطي على المكان اللي هو فيه اللي هو الذبح ده الانسان يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قدر على هذه البهائم الذبح بهذه الطريقه كانت ايسر طريقه لا يشعر بها الحيوان بالالم. سبحان رب العرش العظيم. ولذلك يقول وقد اكتشف العلم ان مراكز الاحساس بالالم تتعطل اذا توقف ضغط الدماء عنها مراكز الاحساس يعني لمده 3 ثواني لانها بحاجه الى بول الاكسجين في الدم. ازاي؟ سبحان الله. طبعا الاطباء كده عارفين الكلام ده كله، يعني كيف نقول ان هذا الحيوان لا يحس بالالم معناه ان نراه يرقص ويتحرك؟ بعض الناس بتقول كده، او يتلوى او يتخبط. قال لك هذا سبب ان الجهاز العصبي لا زال حي، الجهاز العصبي لا زال حي كما وجد العلماء في ذلك، وما تزال فيه حيويه ولم يفقد منه غير وعيه، الوعي يفقد، الوعي يفقد. وفي هذه الحاله ما دمنا لم نقطع العمق فاننا لم نعتدي على الجهاز العصبي، فتظل الحياه موجوده فيه. ولكن الذي يحدث في عمليه الذبح بطريقه المسلمين ان الجهاز العصبي يبدا بارسال اشارات عصبيه للمخ الى القلب طالبا منه امداده بالدماء لانها لم تصل اليه، وكانه ينادي لقد انقطعت عني الدماء. سبحان رب العرش العظيم. انما فابتدي فعندما تقوم العضلات بالضغط فورا يحدث تحرك شديد للاحشاء والعضلات الداخليه وكذا، تضغط بشده وتفصل بكل ما فيها من الدماء وتدقها الى القلب، ثم يقوم القلب بدوره في الاسراع بالاسراع في الدقات بعد ان يمتلئ بالدماء تماما، فيقوم بارسال المشكله. المهم ان هذا الحيوان المفقود المذبوح يفقد الحياه خلال 3 ثواني، ما يشعرش بالالم عكس اللي هو في ايه؟ بالصع. فلا يشعر الحيوان المذبوح بها على الاطلاق، فلا يغيب. يقول العلماء بقى بعد ما ابتدوا يشوفوا ايه، فلا يشعر الحيوان المذبوح على الاطلاق بالم ايه؟ هذا الذبح. ذلك هي دي كيفيه الذبح على الشريعه الاسلاميه. شوف سبحان الله المكان اللي فيه الذبح وكذا، اللي هي الذبح اللي هي المكان اللي فيه ايه اللي احنا بنذبح منه في المكان ده. المكان ده لما شافوا العلماء وحددوا العلماء مكانه قال هو ده المكان اللي بيخلي الانسان اللي هو الحيوان يحصل له ايه؟ لا يشعر. بالضبط المكان اللي حدده الاسلام، حتى المكان بالضبط اللي حدده الاسلام انه يذبح منه. لماذا الاسلام حرم شرب الدم او تناول اللحوم بدمائها؟ قال لي ده ليه حرمت عليكم الميتة والدم؟ طب ليه حرم الدم؟ لان زي ما قلت لكم الدم ده ملخصه ان الدم ده مستنقع كل الامراض. واحده كانت تحكي بتقول انها كانت في مكان وبعدين لقيت حاجه محطوطه كده تطلب من اللي بيطبخوا بيها في المطعم حاجه زي كده، يعني كنت محرمه كده افتكرتها كده. قالوا لا ده دم بيطبخوا، ياخدوا بقى قطعه منه ويطبخوا بالدم دي اكل وكده، لانهم لم يعوا الاسلام ونظافه الاسلام ما تعمل ذلك. لذلك هل يجب ان نعي تماما هل نقل المواد الغذائيه بعد امتصاصها للامعاء الى اعضاء الجسم مختلفه بجانب نقل الاكسجين والهرمونات وجميع الاداء وظائف الهرمونات الموجوده لاداء وظائف الجسم وكذلك ايضا خصوص مواد السام عن طريق خروجها من البول والبلازما والعرق كزفير؟ ده لازم نعرف ان اذا كان الحيوان او الطير مريض فان كل الميكروبات المرضيه والافرازات السامه تتكاثر في دمه التي يعتبر افضل وسيله لانتقاله من عضو الى عضو. ماشي الميكروبات وماشي من الدم السائل في الانتاع، ولذلك هذا الامر فعندما يتناول الفرد الدم يصل الى امعائه وتتحول الى زلال الدم الى امونيا وكذا، ويسبب اللي هو ايه؟ نسال الله العفو والعافيه. الامراض اللي انتم بتشوفوها دي الناس اللي بيتناولوا هي الدم. حرمت عليكم لحم الخنزير بضمن التحليل. لحم الخنزير ليه؟ لحم الخنزير ازاي؟ هو اسمه كناس على فكره، اسمه الايه؟ مش كده؟ لان هو بيبنس، يعني كل العجيب في يعني سبحان الله ذلك الدين القيم. ولكن اخر مثال لما تشوفي ان بقول لك لو جيت عايزه تمشي شارع خنزير ولا جيت بيربوه في القزوات ما يعيش الا على القزوات كده، ما يعيش الا على القزوات يا خناس. لانه لما وجدوا عدد الاطنان اللي بياكلها الكناس ده اللي هو لحم الخنزير لا حول ولا قوه الا بالله، عدد الكميه الاطنان اللي بياكلها فش يعني ما شاء الله يعني رهيب. ولذلك انا عايزه اقول لكم بحب تحريم ربي كلمه حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير. هنقول بالنسبه طب ليه بالذات والبعيد الايه، طب ليه لحم الخنزير حرم لحم الخنزير؟ قيل ان مما سبق ملاحظه ان لحم الخنزير ينفرد بين جميع اللحوم المذكوره في ايات التحريم انه حرام لذاته، اي لعله موجوده مستقره فيه وصف لاصق به. اما اللحوم الاخرى فهي محرمه لعله عارضه، فالشاه مثلا اذا دقيت خلاص تؤكل. انما ونحن نؤكد ان المؤمن الملتزم بشرع الله ياتي امر الله سبحانه وتعالى ويقول ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ انه فيه ايه؟ رجس ما يتاكلش. ولذلك نقول في لحم الخنزير ان شاء الله اوريكم كده لحم الخنزير صورة بس بعد هوريكم بعد بعد الكلام اللي انا قلته ده صورة قطع الناس اللي بياكلوا الخنزير كده ويروحوا المطاعم يقولوا ويعجبوا جدا جدا بعض الناس والعيال بيقول بتقول ايه بتقول كده الناس بيقولوا ايه ده لحمه لذيذ جدا كانهم فقدوا لا حول ولا قوه الا بالله. شوفي الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في لحم الخنزير في تحريم هذا اللحم. شوفوا يقول في هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة. الناس اللي بتفتح محلات خمر حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يبقى بها السفن ويذهب بها البلود يعني الناس مستقلين عنه. فقال لا هو حرام الحرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إن الله عز وجل حرم عليهم شحومها فحملوها ثم باعوها وأكل ثمنها. هما بيستعبطوا اليهود استعبطوا خدوا الميت قالوا لا زي بالظبط هم اللي هي اعتبروا السبت لا لا مش هناكل بقى يوم السبت لكن هنعمل ايه هنحط الشباب يوم السبت وبعد كده نروح واخدينها ايه يوم الحد. احنا هم عملوا حاجه هم بقى اليهود هم عملوا حاجه كده ما خدوش يوم السبت لكن خدوا وخدوا بقى يوم الحد بقى هم كده عملوا كده ما كانوا ما عملوش حاجه هم ما كانوش اللحمه لكن راحوا باعوها اللي هو الشحم باعوا وبعدين بعد كده عملوا ايه واخدوا ثمنه واكلوا ثمن الامه اكلوا ثمنه. ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لعب خلي بالك من لعب بالنار بشير اللي هو ايه بنات اللي الناس اللي بتقعد تلعب بالصهر تلعب بالطاوله اللي بيلعب بيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ناس بتقول ده ايه ده ايه ده ايه التخلف ده ايه التشدد ده البنت ده ربنا ده رسول الله من ايه حرمه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح قال لك قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم فكأنها صبغ يده في لحم خنزير حط إيده حط إيده في النجاسة يعني مين اللي علمهم مين اللي داهم أنت لا تخلي فتنة أنت اللي تفهمه مشكلة حدثت السؤال وجيه برضه في النجاسة فغمس اليد في لحم الخنزير ودمه ولي الشبه قال لك هو القبح لكل الأمرين والمعروف عند أهل البلاغة أن وجه الشبه يكون أقوى الشبهة أي أن ملابسة يد لحم الخنزير ودمه أشد قبحا من المشاهير لكن هو كان بيقول لك إيه ابعدوا عن هذه عن هذا الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم الحديث ده والحديث ده صحيح في تحريم لحم الخنزير يا بنات أقوال أقوال أقوال كثيرة جدا جدا في لحم الخنزير يقول بعض العلماء وكثير من أهل العلم وصل العلم البشري إلى حكمة هذا التحريم أو لم يصل فقد قرر العلم الإلهي وهو أعظم من ذلك أن هذه المطاعم ليست طيبة إلا ربنا سبحانه وتعالى حرمها وهذا وحده يكفي. ما تقوليش طب إيه بقى الحكمة؟ ربنا قال كده حرمها ما دام سبحانه وتعالى الحكمة الإلهية استدعت ذلك إن ما تقوليش المناقشة. إحنا دلوقتي العلماء اللي هم بيقولوا إيه إحنا اتأكدنا يا جماعة أنا أقول لكم كان في هذا البحث في أخت ليا أخت يعني صديقة واخدة دكتوراه برضه في كانت رسالتها في لحم الخنزير يعني لأن هي كانت للطب البيطري فشفت الرسالة بتاعتها في لحم الخنزير رسالة كانت شايفة شكل العضلات والدودان المرصعة ومشية ومحشية بين العضلات هوريها لكم دلوقتي النهارده لما هوريها لكم دلوقتي منظر الدودان المستخبي ده جوه ده بس طاولين نار وبياكلوه ياكلوا المنظر ده ولذلك نقول ولذلك كل ما أحب الله سبحانه وتعالى من مأكل طيب نافع من مأكل طيب ونافع للبدن وللدين وكل ما حرمه فهو ضار في البدن وفي إيه وفي الدين ما تجديش وتقولي طب ليه طب إحنا هنقول سبحان الله ليه طب إحنا ما شفناش كذا طب ما إحنا بناكل أهو مش عارفة شكلهم إيه يعني أو إنسان مثلا عند حد تعرفيه ياكل منه نسأل الله لنا العفو والعافية والمعافاة من الدين والدنيا والآخرة. يقول العلماء في تحريم هذا اللحم أيضا لا يحل أكل شيء من الخنزير لا لحمه ولا شحمه ولا جلده حرام ربي سبحانه وتعالى ولا عصبه ولا بظروفه زي لما تيجي تمسكي دواء تقول ايه بعض الدواء تكون معمول في زيت الخنزير تاخديهوش اللي هو لحم الخنزير الشحم بيتعمل بيه نعم اللي ايه لارد إذن ولا يحل الانتفاع بشعري شوفي البنات شوفوا ولا يحل بعض الشغلات كتير يعني بعض بيسألني بعض كانت تسألني واحدة من اليونان بتسألني وتقول لي مرة في التليفون كده بتسألني مع واحدة كانت مصرية يعني وراحوا ذهبت هناك. تقول لي فوجئت ان انا بعد ما كانت الشوكولاتة لقيت انها ده بيعملوها ساعات بالخمر وساعات بال كل المضيقات يعني كل المضيقات. فنعم والله ما اعرفش بصراحه اصل جهله جدا بالامور الحاجات دي بصراحه. فنقول سبحان الله نسال الله لنا العفو العافيه نسال الله لنا العفو العافيه نسال الله لنا العفو العافيه. فلا يحل لها انتفاع بشكلها ولا بشعرها ولا بشوكولاتتها ولا باي حاجه لانه حرمها الدين. يبقى المفروض ان احنا الامر ده نستبعده تماما لان هذا الامر لا يجوز بقول اهل العلم بقول العلماء في ذلك الامر انه لا يجوز ان نحل ما احرم ربي سبحانه وتعالى. زي ما قلت كده سبحان الله في امراض الشديده التي تنقلها ايه بنا شفتوا الشوكولاته دي لما شمتوها ولا ايه سالتوا منها الشر عليك يا رب العالمين. ها جاوب الشوكولاته. شوفوا لما وجد العلماء عدد الامراض التي يصيبها الخنزير اكله 450 مرض. طبعا قسموها الامراض الخلية مش هتعمل دماغ وامراض كذا وكذا وكذا، لكن قال لك الامراض كلها تنقل منه الى الانسان لما قال لك الامراض دي قال لك منها مرض مثلا ايه جنون البقر. تعالي ناخد مختصر منها مرض جنون البقر. يعني الواحد جنون البقر يبقى البقره تبقى مجنونه تبقى اسمها كده البقره تبقى مجنونه والانسان لما ياخدها يبقى برضه مجنون. نفس المخ خلايا المخ بتموت نسأل الله لنا العافية. يصيب الخنزير مجموعة كبيرة جدا من الفيروسات، تنقل هذه الفيروسات إلى الإنسان فيصيب بها مرض أخرى زي فيروس الإنفلونزا. وباء شديد جدا جدا كان هذا الوباء في عام 1918 أطلق عليه أنا زي اسم الإنفلونزا الإسبانية دي بتقضي على طول يعني. في فيروسات كثيرة جدا جدا تنقل برضه إصابة تسبب أعراض زي أعراض اللي هي الإنفلونزا سرعان ما يتوقع تنقل على أثرها. كل ده بسبب الخنزير او لحم الخنزير. 117 مريضه منهم بهذا الفيروس اللي اسمه فيروس ايه؟ اسمه نيبيا. نسال الله لنا العفو والعافيه عشان نعرف ربنا حرم كلمه ايه؟ عشان لما ربنا يحرم شيء ما نقعدش احنا نجادل ونناقش. نقول طب ليه؟ طب كذا. هم العلماء دلوقتي عم بيطلعوا الفيروسات اللي بيسببها والبكتيريا اللي بيسببها والطفيليات اللي بيسببها ويسبب فيروس الاضطهاد الرئوي الحاد اللي بياكل برضه كده. هذا مرض فيروس القاتل برضه بيسبب فيروس الحمى القرعية اكيد سمعوا عليها نسال الله لنا العفو والعافيه بيسببها. فيروس مرض الكلب نسال الله عفوا لانه طبعا اللي هو يعني الجنس او البكتيريا. امراض التي لا تعد ولا تحصى من امراض البكتيريا التي يسببها لحم اللي هو اكل لحم الخنزير ذكرها ربي سبحانه وتعالى. بكتيريا الحمى المنطقيه دي وايضا بيقول لك ايه بتسبب التهاب في عضله القلب والتهاب السحايا والتهاب المفاصل وتورم الطحال وكده. شوف كم مرض يا بنات يسببها هذا الحيوان الذي قال ربي سبحانه وتعالى. امراض ثانيه بيقول لك الاول فيها بتسبب اشياء اللي هي وحيده الخليه امراض بتسببها ايضا هذا الامر برضه خطير. قال لك كل ذلك سببه اللي هو الخنزير. قال لك في هذا المرض او امراض طفيليه وامراض اللي هو مش عارفه داء النوم الافريقي بيجي لهم اللي هي اسمها الايه لا بكم اسمها سيتي فاكرين دي عرفناها وكنا نعرفها كده اللي هو يلاقي الانسان نسال الله العفو والعافيه نايم على طول. ها جدال مفضحه بالهريسيا يابانيه اسماء دوده يعني مش هقدر اعد كل الامراض كل ده وكل الامراض دي كل دي ابحاث علميه يعني وصل إليها العلماء. ديدان شرطية. شوف الديدان بها عايز أقول لكم البحث اللي أنا شفته دي بديدان دي كان معي ديدان عجيبة ديدان شديدة جدا كثيرة جدا ملتصقة بالعضلات داخل العضلات محشية داخل العضلات دي داخل سبحان الله الشرطية مش عارفة إيه دول أسماء مسميات هذه الديدان الشرطية الموجودة داخل هذا الحيوان ربنا ذكره في كلمة واحدة فقط. أمراض جسمانية طبعا كثيرة كل ذلك مش هنعدل ذلك لكن سبحان الله قيل حتى وتعرض الى وتكون سبب في امراض السرطانات نسال الله لنا العفو والعافيه وامراض السمنه وامراض الشرايين وامراض القلب كل ذلك لان هو سبحان الله بدون شديده جدا على فكره عشان كده ما بيحسش بالبرد. عايزه اوريكم بقى الفلاشه اللي هي نعم لا اللي هي بتبين الفلاشه اللي هي فيها هجيبها الفلاشه اللي فيها نعم ايه ما سمعتيش حبيبتي؟ بس نشيل الصوت. لا قصدك قصدك لا ينضب، لا ينضب فيخزن البلاده. ما هي دي ما انا بقول لك البلاده وعدم الغيره. يعني من ضمن فعلا ابحاث اللي قراتها كده ان الانسان بياكل لحم خنزير بيفقد الغيره، بيفقدها، ما بقاش عنده، بيبقى بار، ما عندوش غيره، فيكتسب صفات الايه؟ ده يقول لك، ده يقول لك ده خنزير ما شاء الله. انا عايزه اوريكم الصوره دي يا بنات، شوفوا الصوره دي، مش عارفه باينه ليك ولا لا. هو طبعا لحم خنزير في مطعم، عاملينها صغيره كده يمكن تبان شويه. هو ده لحم خنزير في مطعم كده باينه. هو لو النور طفى هيبان شويه. ليلى باينه؟ باينه كده ليلى، اطفيه ليلى عشان يبين لكم يا بنات. بس كده بقى هو المنظر الجميل الفظيع ده، فظيع جدا جدا. انا بستغرب الناس اللي ما بيقراوش الابحاث العلميه اللي يعني انت دلوقتي. ده واحد بيعمل ده دلوقتي مطعم هيخليها صغيره كده، ده مطعم بس هنكبر عشان اوريكم الجدال اللي فيها ان شاء الله. كبري شويه. ده بيعمل لهم بقى بيعمل لهم الترانشات بتاعت لحم الخنزير بالدبسي. ها ولا معرفش بقى، انا بالنسبه لي الدبسي معرفش بالنسبه لهم بايه يعني. وبعد كده انا عايزه اقول لكم الصوره، لو شفتوا الصوره هو ماسك من الخط اهو، اول ما حط عليه كده وشم النار، شايفين الدود اللي هيطلع؟ هتشوفوه دلوقتي بالصغير باين جدا الصوره بتاعته. شايفين هو شايفين المسك بايديه ده؟ شايفين المسك بايديه؟ اول ما بيشمموا النار وتحط عليه بس يعني ينتعش بقى ويعنشه كده بالبتاع، فين فين الصوره؟ فين الصوره؟ اجيبها تاني. لا هاتيه تاني صغير، هات صغير احسن. لو شفتوا منظر الصوره يا بنات، لو شفتوا منظر الصوره لا وهي لان هي كانت اوضح، هي اوضح، هي اوضح بشكل شديد جدا. ان هو انا عايزاكم تشوفوا منظر الدود وهو طالع من الترانشات دي. وبعدين عددها ايه يا بنات؟ سبحان الله. ان شاء الله باذن الله لو عثرت لكم على رساله الدكتوراه دي مع طلبت لي، ان شاء الله اجيب لكم منظر اللي هي اديبان. هي اديبان اهي، شايف اديبان اهي بيلمها، هي مش بيلمها، ده هي عددها لا يحصى. لا يحصى. اللي هي البيضه اللي طالعه الصغيره دي وطلعت تتلعب يعني ما شاء الله، طالعه النار لكن طالعه حيه ولا منها نسأل الله العفو والعافيه، نسأل الله العفو والعافيه. لذلك هنا يعني شوفي سبحان الله، لما اقول ربي احلت لكم، احلت لكم اي لاجلكم، اي رحمه بكم، يعني ما احل ربي شيء في ذلك في لنا الا رحمه بنا. ما احل ربي سبحانه، كل اللي ربنا سبحانه وتعالى احله الحلال الا رحمه بعباده، الا رحمه بعباده. ولذلك نقول الا ما يطلع عليكم الا انا ذكرتها في هذه الايه. ولما كانت فهي المرضيه يقول فيها، ولما كانت بهيمه للانعام عامه لجميع الاحوال والاوقات استثنى منها ايه؟ بهيمه الانعام محله في كل وقت الا اوقات معينه وفي مكان معين. ايه هي بقى الاوقات المعينه؟ قال لك انها حددها، استثنى منها الصيد في حال الاحرام، يبقى دي الاحرام، غير محل الصيد وانتم حرم، اي احلت لكم بهيمه الانعام في كل حال الا اذا كنتم متصفين بانكم غير محل، انكم حرم. لو محرمين يبقى زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى في سوره ايه؟ المائده برضه، ما دمتم حرم. وبعدين بعد كده وصيد البحر محل لكم، ولذلك الا حيث كنتم متصفين بانكم غير محل الصيد وانتم حرم، اي فلا تتجرأوا على قتل في حال الإحرام، فلا تتجرأوا على حتى القتل حتى في حال الإحرام. أنت سبحان الله يعني طبعا أنت عارفين أي حاجة في الحرم، الأشياء اللي هي ان انا منعت ان الانسان يتعدى عليا في الحرم. كل شيء فيها ايه؟ حتى الشجر يا بنات مش من حقك ان انت ايه؟ نعم. والصيد هو الحيوان المأكول اللي ربنا سبحانه وتعالى احله لنا. ان الله يحكم ما يريد. ماذا يعني ان الله يحكم ما يريد؟ ان الله يحكم ما يريد، ايه معنى هذه الايه؟ وهذا الجزء من الايه؟ يحكم ما يريد في ايه؟ ها؟ كل ما احله ربي او حرمه موافق لحكمه الله يحكمه. كل ما يريد، يريد حلال احكمه، يريد ان ده محرم احكمه، يريد حلال وهو يعلم ان ذلك حلال مش هيضر الانسان ده خالص، مش هيضر الانسان ده، ذبحت الذبيحه دي منها تاكليها، مش هيضر الانسان ان انت لو ان زكيتي هذا الذبح زكيتيه وخلصت منه الدم، وبعد كده لو تاكليه لو زكيتيه مش هيضر الانسان. ولذلك هنا يكون حكمه موافقا لحكمته، حكم الشرعي موافق للحكمه، دايما الحكم الشرعي لله سبحانه وتعالى موافق لحكمه الامر، لحكمه في هذا الامر، كما امركم بالوفاء بالعقود بحصول المصالح ودفع المضار، واحل لكم بهيمنه العام رحمه بكم ايضا، وحرم عليكم ما استثني منها من الميته وذلك اللي ربنا حرمها، وما يكون ذلك الا لايه؟ الى صون المن، عشان ربنا حمايه من الله لعباده، حرص من الله على ما خلق، حفظ من الله سبحانه وتعالى لعباده الايه؟ الذي حرم ربي سبحانه وتعالى عليه. في الآية التي تلي ذلك، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. شوفي هذه الآية جمعت كلمة أمر من أمر الله سبحانه وتعالى، جمعت هذه الآية بنات كم أمر من الأوامر وكم نهي من النواهي. سألوا هذه الأوامر، ماذا تعني هذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. ماذا تعني لا تحلوا شعائر الله؟ أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، أي ما فيش حاجة يعني بالضبط زي ما ربنا سبحانه وتعالى حرم الخنزير، ما تأتي الخنزير، لكن ممكن تكون ما تأتيش الخنزير لكن في فيها ايه يا جماعه؟ ما في ناس كتير جدا بياكل الخنزير، يبقى انت اعتقدت فيه ان هو ما فيهوش شيء ولا لا؟ يبقى انت عقيدتك خاطئه، لان انت فعلا ما بتاكلوش لكن انت معتقده عكس ما انزل ربي سبحانه وتعالى في كتابه. لذلك هنا محرمات ربنا سبحانه وتعالى حرمها لابد ايه؟ ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. كل ما ربنا سبحانه وتعالى امر ربي في كتابه الكريم وعظمتيه اعلمي ان قد انا دينك على قدر هذا التعظيم. كل ما يكون الانسان عنده تعظيم لشعائر الله ولامر الله ولنهي الله دي مكانتك عند ربنا سبحانه وتعالى. علمت الحكمه او غابت الحكمه؟ ربنا حرم كم؟ وانت مش عارفه الحكمه. قال العلماء بعد كده بيجوا بيقولوا الحكمه كذا وكذا وكذا، لكن انت ربنا سبحانه وتعالى حرم كذا. زي بالضبط كده تحريم اللي هي ايه؟ نكاح المحارم. زي تحريم نكاح المحارم. لما تيجي تشوفي هذا الامر يمكن لما يجي هذا الامر وحرم هذا الامر ربنا سبحانه وتعالى حرمه، يجي بعد كده العلماء يقولوا ايه في نكاح المحارم ايه؟ او في او هو الامر الاسلام في الله يا ربي ان المحارم في ايه؟ اللي هي الامر سبحان الله المحارم ايه؟ ترتيب وراثي وكذا، اللي بيعرف في العلم بقى ازاي الترتيب الوراثي وازاي الترتيب الوراثي، واحد يقول لي ده لو حدث كذا والاثنين دول يعني وبعدين بعد كده ممكن واحد ينجح في هذا، ينجح اخته او ينجح امه او كذا، الامر شديد من ناحيه حتى ايه، من ناحيه الايه، من ناحيه الايه، الخلق، من ناحيه الفطره السليمه، من ناحيه الخلق والفطره السليمه، زي ما حرمه ربي سبحانه وتعالى. ليه بنقول ان الناس اللي بيعملوا في هذا هذه الامور ضاعت منهم، ضاع منهم الحياه، وضاع منهم الخلق، وضاع منهم تعظيم شعائر الله عز وجل، لانهم لما لو يعلموا ان فيما حرم ربي سبحانه وتعالى، في كل ما حرم ربي سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم هو شعائر الله سبحانه وتعالى، في كلها حكمه الله، حكمه البشر، ما يفعل الانسان ولا يجادل الانسان ولا يناقش الانسان فيما حرم ربي سبحانه وتعالى. لذلك هذا الامر الذي قال ربي، اي محرماته التي امركم بتعظيمها وعدم فعلها، المفروض ان انتم تعملوا فيها ايه؟ تاتوها، ما تناقشيش، ما تجيش تجادل، ما تجيش واحد يجادل يقول ايه؟ ما كل الناس بتعمل كده. فين بس ربنا حرم كده؟ يوم يجي يقول ايه؟ ما كل الناس بتعمل كده. بلاش التشدد ده، بلاش التشدد. بس ربنا عمر، بس النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني هنتبع بالهوى ولا هنتبع بما جاء ربي سبحانه وتعالى؟ ده الدين يا بناتي، الدين بالاتباع، الدين باتباع ما جاء به من انزل ربي سبحانه وتعالى. ما انزل ذلك الدين الا عشان نتبع عن ربي سبحانه وتعالى، وننتهي بما نهى عنه ربي سبحانه وتعالى. اذا امرتكم بشيء النبي صلى الله عليه وسلم وإذا نهيتكم، يعني المسألة عايزة أمر نهي، عايزة محبة لشرع الله، خشية من الله عز وجل، اتباع لما جاء به ربي سبحانه وأمر نهي ربي سبحانه وتعالى. الناس استهانت بالدين لدرجة أنها أصبحت دلوقتي اللي بيتكلم أو بيقول مثلا ده هذا حلال وهذا حرام هو ده الغريب، اللي بيقول ده حرام أو هذا حلال هو ده الغريب، هو ده الغريب. طوبى، هتقول بقى ايه؟ كل حاجه حرام حرام حرام حرام. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، انت لا يمكن حرام شيء. ولذلك لما تيجي تقولي مثلا شيء ده، لا، الشيء ده ما معناه النبي صلى الله عليه وسلم، بس يكون حرام النبي صلى الله عليه وسلم ولا مكروه ولا كذا. ما تقوليش حتى على شيء مكروه انه حرام، لازم تكون دقيقه في النقل، علم، ولا تقول لما تصف اسلوب الايه الكذب هذا حلال وهذا حرام، ده طلع ميه كذب. إن الذين يفترون على الله الكذب. ولذلك الأمر المحرمات التي أمرت ربي تعظيم بناتي، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، على قدر ما في قلبك من تقوى وخشية، على قدر ما في قلبك من تعظيم شرع الله عز وجل، على قدر ما في قلبك من عدم تقوى، على قدر التهاون بأمر الله سبحانه وتعالى. فانظري ما في قلبك، لو في قلبك شدة التقوى تجري سبحان الله الإنسان بيترك إيه؟ الإنسان بيتركه كثير من الحلال خشية الوقوع في الإيه؟ شدة التقوى، شدة الورع. أين نحن من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من السلف الصالح؟ أين نحن من اللي هم التابعين اللي صاروا على دبر وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكانوا يخشوا، كانوا سبحان الله يجتنبوا كثير من الأمور كانت تكون ليس فيها شيء أو حرام حلال خشية الوقوع فيه. ولذلك أمن الوقوع في الشبهات، خشية من الوقوع في الشبهات. ولذلك نقول أي محرمات التي أمركم، أي يقول ربي يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله والأشياء الحرام، أي شعائر المحرمات التي أمركم بتعظيمها وعدم فعلها. والنهي يشمل، نهي في ذلك يشمل النهي عن فعلها، أمركم بأن تأتوا ما أمر وانتهاء عما نهى، والنهي عن اعتقاد إيه الله كما ذكرنا سابقا. فهو يشمل النهي عن فعل كل قبيح واعتقاد كل قبيح. لما تيجي واحد يقول سبحان الله، لما نيجي مثلا في النهي عن في كتاب الله عز وجل، ذكرت آية في كتاب الله عز وجل فيها النهي عن مظاهر الشيطان في سورة ايه؟ لقمان. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ويضل عن سبيل الله، بغير علم اتخذها ايه؟ تفسير الآية دي قالها، قالها من؟ ابن مسعود. قال ايه؟ أقسم أنها إيه؟ إنها أقسم ابن مسعود في هذه الآية على إن مزامير الشيطان هي الإيه؟ الغناء والموسيقى. يبقى لما تيجي تقولي سبحان الله، ده أقسم يا جماعة، ده أقسم، ده ابن مسعود، ده صحابي جميل، ده أقسم ابن مسعود على ذلك، ده آية كتاب الله، ده آية كتاب الله عز وجل، تقومي تقولي إن المسألة فيها إيه؟ وبعدين بعد كده جم بقى الأئمة العلم اللي هم ابن أحمد بن حنبل ومالك والشافعي كل واحد في الدم قال كذلك الأمر. ودي ولذلك تقول إيه ما تحرمي شيء بدماغ ولا تحرمي شيء بدماغ إلا كان له دليل ونص شرعي، دليل ونص شرعي في كتاب الله عز وجل، وعلى قدر استجابتك أو اتباعك لأمر الله عز وجل على قدر تقوى الله سبحانه وتعالى في قلبك. ولذلك لما نيجي نقول عشان كده لما نقول يا جماعة اللي يتقي الله عز وجل على قدر تقوى الله عز وجل، اللي بيتقي الله عز وجل في مفهوم التقوى إيه؟ مفهوم التقوى إيه؟ الخوف من الجليل واحد، والعمل بالتنزيل اثنين، والرضا بالقليل قليل ثلاثة، والاستعداد يوم رحيل. يعني انت مش النهارده يلا نعمل النهارده اللي نفسنا فيه كله كله وبعدين بكره ان شاء الله يا جماعه نتوب. طب حبيبتي وانت تدري بكره هو انت بكره ده تعلمي ان بكره ده ياتي ده بكره ده لا ندري ده بكره بيد من دعاء ده الذي بيده عالم عالم الغيب الذي بيده السر واخفى ما نعرفش بكره ياتي ولا لا ياتي. لذلك نقول في هذا الامر في هذه المحرمات ويدخل في ذلك النهي عن محرمات الحرام ومحرمات الحرم كما ذكرناها سابقا. يقول ربي ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام، يعني ما تحلوش الشهر الحرام اللي انتوا بتحبوا تعملوا فيه ايه؟ نعم تنتهكوه بالقتال، لان حرم في الشهر الحرام ايه؟ القتال. ولا الشهر الحرام لا تنتهكوه بالقتال، ولانه في ذلك من انواع ايه؟ الظلم. ودليل ذلك في كتاب الله عز وجل ان عده الشهور عند الله 12 جاكتوا نعم في الامتحان يوم ايه؟ خلق منها ذلك الدين القيم فلا تكون فيهن ايه؟ طيب. ولذلك ذكر ربي سبحانه وتعالى والجمهور من العلماء، خلي بالك في اقوال الجمهور من العلماء في هذه المساله، والجمهور من العلماء عندنا القتال في الاشهر الحرم، قال لك ايه الاشهر الحرم؟ الجمهور من العلماء قالوا لا ده منسوخ بقوله تعالى في اذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين ايه؟ حيث ايه؟ وبالتموم وغير ذلك من الامر. وقال اخرون ان النهي عن القتال في الاشهر الحرم غير منسوخ، وفصل بعضهم قال ايه؟ لا يجوز ابتداء القتال فيه. ويقول العلماء قال لك القتال فيه حمل القتال اللي هو القتال فيه من النبي صلى الله عليه وسلم، قتال النبي لأهل الطائف كان على ذلك، كان أول قتال فين؟ كان في شوال، وبعد كده استمر إيه؟ القتال. فأما قتال الدفع ده لو قتال البداية، فأما قتال الدفع إذا ابتدأ الكفار المسلمين بالقتال فقال لك فإنه يجوز المسلمين القتال دفاعا عن أنفسهم عن أنفسهم في أي إيه؟ وقت. والحاجة الثالثة اللي ربنا سبحانه وتعالى برضو أشار إليها في الدين هي برضو حرمها غير القتال، قال إيه في القتال فيها إيه؟ ولا الهدي ولا القلائد. إيه هو الهدي وإيه هو القلائد؟ ما الفرق بين النوعين؟ ما هو الهدي يا بنات؟ الهدي اللي هو اتفضل الهدي هو ما يهدى إلى البيت الحرام، يتذبح عشان الإيه؟ يتذبح عشان إيه يا بنات؟ لا الهدي مثلا انت طالعه انت دلوقتي بتهدى لمن في الحج وكذا، اللي هي الهدي اللي انت بتذبحيه، بتذبحيه لمين؟ ده ربنا بيقول لنا يقولها للقرابين، ده هنا للرجل بيذبح لله يعني للفقراء ياخد منها ايه؟ فقراء. ولازم دايما نقول فقراء مكه، لازم دايما نقول ايه؟ انت اخطاتي خطا في الحج، انت اخطاتي خطا في النسك، انت مثلا يعني عملتي خطا قبل ان تتحللي يقول لك عليكي هدي، انت ما رميتيش الجمرات مثلا يبقى عليكي هدي، انت ما اللي هي الهدي، الهدي اللي احنا بنذبحه لايه؟ ودايما يكون فين؟ نعم ايوه هدي جبران اللي هو ايه بقى؟ يجبر الكسر اللي احنا عملناه، الخطا اللي احنا عملناه، هدي ده هدي جبران عشان يجبر كسرك، اخطأتي ما رميتيش الجمرات، اخطأتي في اي نسك من النسك، وهدي ايه؟ غفران يعني هدي قربه. ربي يقول انا هذبح لفقراء مكه، فبتذبحي بايه؟ فهذا ده اسم الهدي، هذا هو الهدي يا بنات. واما بالنسبه للقلائد يعني ربنا يقول ايه؟ ولا تحلوا الهدي الذي يهدى الى بيت الله الحرام، خلاص انت عملتوه للفقراء ما تاخدوش انتوا بقى وتعملوا فيه ايه؟ تذبحوه وتاجروا فيه كذا، لكن هو الفقراء سواء وقع ذلك منكم في حج او في عمره او غير ذلك. ولذلك يقول ولا الهدي ولا القلائد اللي هو الانسان بيعمل، ولا القلائد، ماذا يعني القلائد؟ ماذا يعني القلائد؟ ايوه ايوه يبقى واحد بيبيع مثلا عنده الحيوانات دي، ودي واحده فيهم من الحيوانات ما عارفين ايه؟ قلاده مقلده، يعني محطوط فيها ايه؟ قلاده علامه يعني. طيب هو دي بمعناها ان هي دي مين؟ خلاص يبقى دي تبقى تروح فين؟ لله عز وجل. يبقى اولاد دي ودي من شعائر الله، ما ينفعش بقى ياخدها ويبيعها ويتاجر فيها، ولما ينفع ياخدها ويتاجر فيها وهي من القلائد المهداه الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك القلائد نوع خاص من انواع الهدي برضه، وهو الهدي الذي يفتن له القلائد، تعمل له قلائد فيجعل في عرفه اشعاع اظهارا لشعائر الله، اظهار لشعائر الله. وحمل الناس على الاخفاء دي وتعليما لاهل السنه ان القلائد دي معروفه ان هي ايه؟ رايحه ليه؟ تذبح فيه انه وليعرف انه هدي لله فيحصل، فيحصل ولا يهان. ما يجيش بقى يبقى الهدي ده رايح لله عز وجل ودول قاعدين بقى يتعبوه ويجهدوه ويبقى كذا ويجوعوه، لا ده شوفي حتى الهدي لما تكون بتقدميه لله عز وجل لابد ان يكون فيه ايه؟ تعظيم المساله وتوقير اللي انت تعمليه. مش لما يجي الانسان يعطي شيء لله ويتصدق بشيء لله يبحث عن أسوأ شيء يتصدق به لله عز وجل، تيجي تبص تلاقي سبحان الله في انسان يتصدق بشيء يجب انه يتصدق به مع جراحه. ولا امين البيت الحرام، مين هم امين البيت الحرام؟ ده امين الامن الشيء اللي هو يقصده، رايحين هناك يعملوا ايه؟ يطوفوا ويسعوا ويحبوا ويعتمروا، يبقى قاصدين البيت يبتغون لانهم رايحين بيت روح من بيت الحرام. اللهم ارزقني واياكم. انت تذهبي الى هذا المكان في البيت الحرام قصدت ذلك البيت، وقصدت قبل ذلك البيت رب البيت الهجره الى الله عز وجل. اللي بيبقى رايح البيت الحرام ده هناك بيبقى مهاجر الى الله عز وجل، قاصد قاصد وجه رب سبحانه وتعالى الكريم. ولذلك وقصده فضل الله. ممكن يكون رايح البيت هناك البيت الحرام ده، ممكن يكون قصده على فكره تجاره وراح البيت هناك عشان ايه؟ لان في سوره الحج فيها كده، مش كده فيها كده ولا فيها ايه بتؤكد ذلك؟ فيها الايه بتقول ايه؟ يشهدوا ايه؟ ويذكروا في ايام على تربعهم منهم. يبقى اذا المساله ممكن يروح للتجاره، رايح الحج ورايح للتجاره. فإذا خليت لا فإذا وفي سورة إذا خليت من سكة حي في إذا فهو تصد إنه يبدأ فإن تصد إنه يذهب إلى هذا المكان أو يذهب إلى الحج والتجارة أو إلى المكاتب المباحة، لأن التجارة نفسها مباحة. هو راح هناك زي تجري سبحان الله المسلم الحج، تجري بعض الناس سبحان الله البسطاء، تجري ده جايب من بلد ما أعرفش إيه بتاعها، مين جايبة بنت مثلا بنات اللي هم في البنيات او كذا، جايبين طرح وجايبين حاجات وجالسين باشياء بسيطه جميله كده علشان يتاجروا، هم جايين الحج لكن جايين علشان نوع من ايه؟ التجاره المباحه. فازاي لما يجي انسان مثلا يكون رايحين لهذه المكاتب اللي تربى شرعها ربي سبحانه وتعالى، جاي يحج معاك من المكاتب يعني عايز سبحان الله يتاجر، فليس عليه في ذلك ايه؟ فليس عليه في ذلك حرج، فيتصد عن يصد عن المسجد الحرام. فصدوا ولذلك ايه؟ او قصدوا رضوان الله بحجه وبعمره او الطواف به او الصلاه فقط به وغيرها من انواع العبادات، فلا تتعرض له بسوء. ما ينفعش انه يتعرض له بسوء او يقرفه او يمنعه ولا تهينه. لذلك يسمون ضيوف الرحمن، لهم ادنى مسمى، ادنى المسمى، اجمل اسم، اجمل اسم ان ينسب الذي ذهب الى هذا الطريق بانه ضيوف الرحمن. الله، اللي استضافهم من؟ واللي نداهم من؟ واللي اجابوه وقالوا له لبيك ربي. لذلك هذا الطريق يا بنات اللي كل انسان رايح هذا الطريق حج او عمره هي بيبقى نداء من الله عز وجل. ده انت معروف النداء ده من وانت في بطن امك، من وانت في بطن امك كم مره لبيتي سبحان الله النداء ده كتب لك كم مره لبيتي لبيك اللهم لبيك، معروف. انت كنت في بطن امك في الحاجه ان شاء الله تكتب لك يا حبيبتي. فشوفي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يا بنات والله اجلس يعني طبعا في كتير كده، لكن في اخت برضه معانا بنات المنزل كانت ما بتقول لي هي كانت في بطني وانا في حته غير الدكتوره تمام. البنت برضه ما شاء الله كانت من البنات اللي خدمت معانا وخدت يعني كانت تاخد الاجازه مني ما شاء الله كنت ايه بنات احسبها على قلبي. فكانت الام بتكلمني بتقول لي ان انا كنت من كتر خوفي عليها من كتر سلوكها الحسن من كتر وراعها من كتر حبها لله، هي كانت برضه فيها في بطن امها وهي في الحج، فكانت بتسال ربي سبحانه وتعالى ان يرزقها حسن الخلق وحسن الخلق. ف فحسن الخلق وفي اجمل من ان الانسان يكون معاه قران يبقى حسن الخلق بس يعمل بيه. فرزقت البنت الاثنين حسن الخلق. وسبحان الله يا بنات القران الانسان بيمن عليه ربي بالقران بيطفي على وجهه حسن الخلق. تلاقي الانسان سبحان الله لما ربنا بيمن عليه بالقران تجد سبحان الله من غير ما تعرف كده من غير كده في وشه ولا كان عامل بالقران تجد سبحان الله نور القران يظهر بس اذا كان عاملا مش لازم يكون اصلا الابيض ابدا ابدا لكن وضعت القران في ظهر وجود اذا كان العبد عادل بها اللهم ارزقنا اياك العمل سبحان الله العمل الاخذ به يظهر على الوجه الاخذ به نظر الله وجهه فاسال ربي ان ينظر وجوهنا باتباع امر ربي سبحانه وتعالى باتباع كتابه باتباع ما جاء فيه باتباع امره وباجتناب نهيه ولذلك شوفي بيقول لك ايه ليه كل المكان ده اللي دعاه ربي اللي سمي ضيوف الرحمن ولذلك ضيوف الرحمن دول حق سبحان الله انهم لو دعوا الله عز وجل يجيبوا ربي زي لما تيجي تشوف تلاقي ايه لو دخلوا في هذا المكان تلاقي سبحان الله مكان تستجاب فيه الدعوات تسكب فيه العبرات يعني الانسان في هذا المكان اكثر مكان وانت بتبكي فيه بتبكي فيه من قلبك وتسكب فيه العبرات زي سيدنا عمر رضي الله عنه كده كان هو بيقبل الحجر بيقول عليه لانك حجر لا تضر ولا تنفع لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلت ايه الرباط اللي بينك وبين هذا الحجر تحجر ده انت مش بتعبوني صمت ابدا ده انت اضغط شيء على قلبك ان شيء يعبد من دون الله عز وجل لكن ليه لما بتروحي في هذا المكان وتنظري الى هذا الحجر اللي هو الحجر الاسد بيبقى قلبك متلهف لو بس اطوله واقبله لو بس اطوله واقبله اذكر نرجع من ضمن الذكريات يعني جميله جدا بصراحه ابن انا وصلت طبعا بيبقى كانت فتره كانت فاضيه جدا فتره معينه كنت بحب يعني العمر فاضيه وعشان توصلي لي طبعا بتبقى ضيقه فالحمد لله كان وصلت اقبل الحجر ما كانش في امتحان خالص يعني كنا ثلاث نساء تقريبا كنا واقفين على الحجر طبعا دي كانت حاجه يعني فمن كتر فرحتي خبرت براسي يعني اتكسرت النظاره اتكسرت النظاره مش شايفه يعني لكن انا مش عايزه نفسيت تقدير الحجر سبحان الله فوجدت وانا اطوف دي كانت ذكرى جميله جدا وانا اطوف النظاره مكسوره مفتوحه يعني مكسوره من هنا مفتوحه الرؤيه خلاص بقت ضباب يعني كده لكن طفت المره الثانيه بصت كده لقيت العدد برضه بسيط طب هسيب الفرصه دي مكسوره ما فيش مشكله فاتيت ورحت وقفت منه وانا على الطابور وقبلته وانا مش شايفه بس وانا بقبله سعاده يعني قلبك ان هنا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا قبل الصحابه رضوان الله عليهم وهنا ياتي شهيدا لك بذنوبنا فياتي بشفيع لك تخيلي الحجر لما تيجي تقبل تلمسيه بحق لو لمستيه بحق ياتي لك شفيعا يبقى يوم لسان شفتين يشهد بحق شعري ده مش عقل لا ده من تعظيم شعري لا ده من محبه الله عز وجل انك بتحبي كل شيء كل شعيره كل شعيره من الشعائر لما بتجي شعيره من الشعائر تعظم على قدر ما في قلبك من حب ولذلك ليه قلبك معلق في هذا المكان؟ فجعل فئه من الناس تهوي مرزوقهم ايه؟ لما تيجي تبص تلاقي سبحان رب العرش العظيم وانت حتى وانت في الحج وانت في الحج الشعيره ترمي شوفي دي مقبله حجر اهو لكن ارتباط قلبك بهذه الشعيره وانت في الحج بترمي جمرات بترمي الجمرات وانت بترمي حجر كنت امبارح ولا بالامس بتقبلي حجر واليوم بتلقي حجر شعيره من الشعائر دي اسعد ما يمكن وانت بتقبلي الحجر واسعد ما يمكن انت عم تلقي الحجر شعيره ليه بتعملي كده؟ علشان لتعظيمك شعائر الله عز وجل ومحبتك لله سبحانه وتعالى. ده ذلك قال لك ايه؟ بل اكرموهم اللي هم فلا تتعرضوا لهم بسوء ولا تهينوهم بل اكرموهم وعظموا الوافدين الزائرين لبيت الله الحرام. ما ينفعش حد يكون رايح بيت الله الحرام ويهان. ما ينفعش واحد يكون داخل بيت الله الحرام وواحد يسد له او يتعامل معاه بقسوه. لا سبحان الله. بس ساعات لما كان الواحد من الامور العجيبه جدا اول ما راح انسان شاف هذا ودخل الحرم قلت مثلا اشوف حرامي دخل الحرم حرامي لم يطلب عليه طبعا حراميه وحرامي راجل يعني كتير لانه الناس الله لهم العفو العافيه ان يسرق في بيت الله الحرام بمصيبه يعني ليه بيسرق في بيت الله؟ قال لنا ان تطلعوا يسرق في اسمه. فتشوفي بقى وهم بيطردوا من الشرطه بمنتهى الادب بمنتهى الادب منتهى الرحمه لحد ما يخرجوه بره الحرم علشان يبقى الامر ايه؟ ما يعرفوا الناس لسه جايه بتحج عليهم يعيطوا لسه كتير لسه حديث عهد بربي طبعا ليه محدش عيط وتركوا بتعيد الذكريات كتير. فبل اكرمهم وعظموا الوافدين اليه الزائرين لبيت الله الحرام. ليه؟ لان ده من تعظيم هذا البيت وتعظيم زوار ذلك البيت. عايز اقول لكم كان زمان كما جاء في سوره النور كان فيه بيوت للزائرين بيوت تبقى معروفه ان البيوت دي ما يدفعش فيها فلوس ها؟ ها؟ كانت البيوت دي واقفه كده هي اللي عايز واسمها البيوت دي كانوا يدخلوا فيها شرطه اللي هي في سوره النور يا بنات في سوره ايه سوره النور يلا طلعوا حاجه. شوف هنا دخل في هذا الامر كذلك كل الامر بتامين الطرق الموصله لبيت الله الحرام بتاعي ده وارد. ثاني لما بيجي الواحد يروح اللي توصل كده الباص بتاعك ولا المواصله بتاعك وانت واصله كده في الطرق المؤديه للحرم بتحس ان ايه النعيم ده؟ ايه التأمين؟ ايه الطرق الجميله دي؟ ايه كانت المشكله؟ دي من ضمن يا بنات تعظيم شعائر الله. ان تكون هذه الطرق امنه، ان تكون هذه الطرق تأمين الطرق الموصله الى بيت الله الحرام، وجعل القاصدين مطمئنين مستريحين هناك. لما تنزلي مثلا في اي وقت جاي على ذلك ان انت تنزلي ساعه ما جاتيش رحتي عشيتي ونمتي وصلت بيتك عبال ما خلصتي وخلصتي وكذا ومش عارفه ايه بعد الساعه دلوقتي واحده. لكن مش جايلك مفيش نوم بتعملي ايه؟ تيجي ننزل نروح الحرم تقولي لنفسك كده تروحي نرجع. من حقك انك تمشي وانت رايحه الحرم في الوقت ده انك امنه مطمئنه امنه وتنزلي قلبك ده ولا ما شاء الله قوه الا بالله امنه مطمئنه تماما وانت ماشي في الطريق غير داخله روحي هنا امنه. كل ذلك الأرض المكينة ماشية رايحة كده وشايفة كده بتقولي هذه العظيمة المعينة ورزقهم من إيه؟ ولذلك الطرق الموصلة إليه من بيت الله الحرام وجعل القاصدين إليه مطمئنين مستريحين تبقى فيه هموم الدنيا. وأول ما تقصدي هذا البيت كل ده من ضمن سبحان الله إن هو إيه؟ ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام. وتقصدي هذا البيت فتكوني غير خائفه على نفسك، ما تخافيش ابدا على نفسك، لا من القتل من القتل وما دون ذلك ولا على مالك ولا على طبعا دلوقتي مش عايز اقول لكم الواحد بيبقى مش امن على المال ولا على كذا بشده السرقات اللي بتكون هناك لا حول ولا قوه الا بالله. بس الانسان المسلم فطر كيف بقى يبتدي يعني يبقى يؤمن نفسه. هذه الايه الكريمه مقصوده بقول يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين. فالمشرك لا يمكن ان يدخل الحرم زي كل اللي معاش الحرم. التخصيص في هذه الايه والنهي ان اللي دخل به يقول رب سبحانه وتعالى في هذا المكان ومن يرد فيه بالحاد بظلم ده اللي بيرد بظلم وما لا يدخل يسرق قال له ما بيدخل يدفع فيه كذا أنا بيدخل يعلو صوته في الحرم أو يسيء أو يقع أو يسرق أو كذا أو كذا أو يدخل وعيه منطلق عن الفرق كده في النص كده أو اللي يدخل حوالين الطواف ويفعل ما لا يرضي الله عز وجل يعني القلوب نهي القلوب نهي تبقى تفعل ذلك هذا حادث هذا يحدث. لذلك وإذا حلال في الفصل طالب تمشي على طول تتكلم معاك طبعا اصل بصي التضحية يعني ساعات كده يعني ساعات احنا بنبقى في الصلاة وفي الصلاة العشر الأواخر بالذات بتبقى اللي سبحان الله العباده والهناء في العباده وبتبقى قيام الليل والنهار دي تجي واحده سبحان مجرد مساجد بتعطيني في العشر بقى بتطلب السجود فبتبقى خشيتها الحراميه دول فتجي دي واحده رفعت ليها بتصرخ تصرخ بتبقى حرقه شديده في الامر ولذلك واذا حللتم فصادوا ان يقول ربي سبحانه اذا حللتم من الاحرام بالحج او العمره وخرجتم من الحرم فحل لكم الصيام بأمر الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا شايفين الدين الإسلامي بقول لك إيه؟ ما إحنا فيش بغض قوم وعداوتهم واعتداءهم عليكي إنك سبحان الله حيث صدكم عن المسجد الحرام على الاعتداء عليهم ما تقوليش تعالى هعمل فيك زي اللي كنت بتعمل فيا طلبا للتشفي يا إسلام بالله إسلام فإن العبد عليه أن يلتزم بأمر الله ويسلك طريق العدل ولو ظلم عليه أو ظلم عليه أو اعتدي عليه فلا يحل له أن يكذب على من كذب عليه ولا يحل له أن يخون على من خانه وتعاونوا على البر والتقوى كل شيء يدعو دي كده برضو إيه التعاون على البر والتقوى نقف عند هذه الآية لأن إحنا خدنا وقت كبير جدا في اللي هي هذه الآية إلى هنا نقف إلى هنا علشان شرح برضو الآيات الجاي إن شاء الله بإذن الله نكمل في الأسبوع القادم ولكم على ربي أن يتسع الوقت لبنات ما زلنا في كنا في الجنة ما زلنا يا بنات في الجنة مش كده ربي أن يرزقني إياكم الجنة آمين يا رب العالمين وقفنا عند الأسبوع في الأسبوع الماضي عن المبحث أو اللي هو المبحث الخامس اللي هي دخلنا قلنا الفقراء يدخلون الأغنياء في دخول الجنة احنا اتكلمنا عن الأوائل في دخول الجنة مش كده الذين يدخلون الجنة بغير حساب خدناها خدنا الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا تعالوا لا دي ما خدناش لا ما خدناش دي من الذين يدخلون الجنة بغير حساب أسأل ربي أن يتعامل إياكم منها أنا قلت أول من يدخل انتهينا عن أوائل دخول الجنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسبب في الصحيح أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أول من يدخل من أمته إيه؟ الجنة الذين يدخلون الجنة بغير حساب أول زمرة تدخل من هذه الأمة الجنة هم الأعلى في الإيمان والتقى والعمل الصالح والاستقامة على الدين ويدخلون الجنة صفا واحدا ويدخلون الجنة صفا واحدا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم صورهم على صورة القمر ليلة البدر صورهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري أسأل ربي أن يجعلني وإياكم في هذا الصف يا رب العالمين ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر تدخل الجنة وانت وجهك على صورة القمر مكتملا لا يبصقون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبصقون ولا يتمخطون ولا يتغوطون يعني كل الحاجات اللي كانت بتخرج منهم دي بقت خلاص لو هيخرج منهم رشحهم هيبقى مسك كل الحاجات دي ياكلوا ويطلع رشح مسك ولا آنيتهم آنيتهم الذهب أمشاطهم من الذهب والفضة مجامرهم الألوان كل دي حاجات في الجنة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان نورة مخلصة وسقها من وراء اللحم من الحسن والجمال لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم على قلب رجل واحد يسبحون الله في هذه الجنة بكرة وعشية أسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذه الزمرة زمرة صف واحد ما تدخلش الأولاني عشان الثاني ما يزعلش يدخل الجنة صفا واحدا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم فيقولوا إيه أبواب الجنة طبعا أقولها لكم بعد كده أبواب الجنة واسعة كما جاء في العقيدة الصحيحة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم كلهم على صورة القمر ليلة الإيه البدر وصح النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح أن الله أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم كل واحد من 70,000 يبقى كل واحد من 70,000 مع 70,000 كام يعني في ساعة يا رب العالمين تجعلنا منهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر قلوبهم على قلب رجل واحد استزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000 مع كل واحد 70,000. لما وصف وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله 70,000 الأوائل وبين علامتهم، دول الأوائل يا بنات، اللهم اجعلنا من الأوائل. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: عرضت علي الأمم فأخذ النبي يمر مع أمة والنبي معه النفر، يعني النبي أمه معه شوية والنبي يمر معه قليل والنبي معه 10 والنبي يمر معه 5 والنبي يمر معه 1، ما حد صدقه أبدا. فنظرت إلى سواد كثير، ناس كثير، قلت يا جبريل هؤلاء أمتي؟ قال لا، ولكن انظر إلى الأفق، انظر بعيد كده. فنظرت إلى سواد كثير فقال: هؤلاء أمتك يا محمد، هؤلاء 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت ولما يا جبريل؟ قال: كانوا لا يكسون ولا يسترقون، أقولش رقية من حد، أقولش لحد رقيني، لا، لا يكتوون ولا يستقون ولا يتطيرون، ما يتشأمش ولا متشأت مش مين النهاردة، أنا شفت مين النهاردة وحش ومش عارف إيه، أنا بتشأم بيهم السبت قبل التلات بكذا، ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، صفاتهم التوكل. فقام إلي عكاشة بن محصن، فقال عكاشة بقى هو ده اللي سبق بها يا بنات، فقال: ادعو الله لي أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعل منهم عكاشة، اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل آخر قال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة، الدعوة دي سبقت بها عكاشة وكان منهم. فكان عكاشة ممن عرف أن الله عز وجل سيدخله من إيه 70,000، لما نسألك ربي أن تجعل منهم. ولعل هؤلاء الذين سماهم الحق المقربين اللي هم السابقون السابق والسابقون السابقون، أولئك المقربون كما قرب في جنات النعيم إيه ألف إيه سلة من الأولين وقليل من الآخرين. ألفهم على إيه؟ لا على سلهم إيه بنات؟ موضونة. تعرفين يعني إيه سلهم موضونة؟ من الذهب المتشبك المترصع دي حالهم. المبحث الذي يلي ذلك في هذا الأمر: الفقراء، الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة، الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة. والدليل في ذلك كما جاء في السلسلة الصحيحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: فقراء المهاجرين، فقراء المهاجرين يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة ويستفتحون، فيقول لهم الخزنة: أو قد حسبتم؟ فيقولون: بأي شيء نحاسب؟ وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك. فيفتح لهم أبواب الجنة فيقيلون فيها 40 عاما قبل أن يدخلها الناس، كما جاء في السلسلة وأخرجه الحاكم. وقال الشيخ الألباني رحمه الله عليه على شرط الصحيح على شرط هو الشيخين الشيخين. ولذلك وفي الصحيح في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة، تعرفين أول ما يفتح باب الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عمد من دخل الجنة من المساكين وأصحاب الجد الغنى، محبوسون غير أصحاب النار، يعني لسه أصحاب الجد بتحسبوا أصحاب إيه، ولا ينفع ده الجد منك الجد المال، مش ينفع صاحبه إلا لو كان هو إيه بيعمل فيه بما يرضي الله. أصحاب الجد هم من أغنياء المسلمين، دايما بسأل السؤال ده: ولا ينفع الجد منك الجد من أصحاب الجد؟ أصحاب الجد اللي هم حتى في الدعاء ده: ولا ينفع الجد منك الجد، اللي هم أغنياء المسلمين، مش ينفع الغنى إلا ربنا إيه كتب لنا به الإيه نعم الأجل. ولذلك نقول: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يدخل الجنة من غير حساب يا رب العالمين. وأول ثلاثة يدخلون الجنة كما في المبحث الثالث، من أول ثلاثة يدخلون الجنة؟ إحنا قلنا الفقراء، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا طب من الناس ومن البشر؟ قال أول ثلاثة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الجامعة من أحمد في المسندي والحاكم المصدري في الحديث، قال: أول من يدخلون الجنة شهيد وعفيف متعفف وعبد أحسن عبادة الله. اللهم اجعلنا من هؤلاء. هنقول الشهيد، وأما الثاني عفيف متعفف، فقير لكن عنده عفة وعنده رضا بقسمة الله وراضي بما أعطاه ربي سبحانه وتعالى، وعبد أحسن عبادة الله. أحسن عبادة الله يعني إيه؟ يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يعلم أنه إيه، فالإحسان. ولذلك سبحان الله، الإحسان في عبادة الله، الإحسان في عبادة الله إن الإنسان لا يترك نظر لا لا ينسى لا ينسى نظر الله إليه في كل لحظة. لو عايز تعبد الله بالإحسان لا تنسي نظر ربي إليك في كل لحظة، كل لحظة ينظر إليك، ينظر إلينا، الآن ينظر إلينا يسمعنا ويرى مكاننا ويعلم دعائنا ويعلم ما في قلوبنا ويعلم ما نرجو ويعلم إن ما جمعنا إلا كتابه ويعلم أنه ما اجتمع بيت في بيت قوم في بيت من بيوت الله يدرسون كتاب الله بينهم ويتدارسونه إلا أنزل عليهم برحمته السكينة وغشيتهم الرحمة ولا يقوم أي وحفتهم الملائكة ولا يقوم من هذا المجلس إلا وقد غفر لهم. يعلم ربي سبحانه وتعالى الذين اجتمعوا على ذكر من الذين اجتمعوا على معصيته، يعلم ربي الذين اجتمعوا على ذكر من الذين اجتمعوا على معصية الله سبحانه وتعالى. أول ثلاثة يدخلون الجنة. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده ربي سبحانه وتعالى المحسنين في عبادة ربي سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ودخول عصاة المؤمنين الجنة يقربوا من النار وإدخلوا من الجنة بالشفاعة. يقولوا طبعا أنت عارفين الشفاعات، يعني باب الشفاعة دي إحنا اتكلمنا عنه قبل كده مش كده، لكن آخر من يدخل الجنة هيخرجوا بالشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة الصالحين، شفاعة الإخوة إن الأخت صالحة وصاحبتها حتى تشفعي ربي. كانت دي كنا سبحان الله كنا في الدنيا مع ممكن كنت من أنت، ولذلك أكثر من أصدقاء اللي هم إيه الصالحين لأنهم يكون لهم شفعاء لعلنا ننال من الشفاعة، شفاعة وفي الآخر شفاعة رب العالمين. طيب من آخر من يدخل الجنة؟ آخر واحد هيخرج من النار ويدخل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها، يعني خرج من الجنة من النار ودخل الجنة. قال رجل يخرج من النار حبوا ماشي على إيه رزق، فيقول الله له اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل له أنها ملئت فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملئة اتملت، فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، فيقول يا ربي أتسخر مني أو أتضحك مني وأنت الملك؟ قال لك فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك في هذه عندما قرأ هذا حتى بلت نواجذه، فكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة، يبقى عنده من الدنيا قد إيه، الناس بتطحن على الدنيا وزعلان على الدنيا وبتبكي على الدنيا وحزنان على الدنيا، ولما نصيب ما أنا مش نصيب في الدنيا بشيء يبقى قاعد يبكي وحزنان عليها، وأنت بكرة في الجنة إن شاء الله رب، إذا كان في الجنة إذا كان ده آخر واحد يدخل من النار هيكون لو كان يقول ربي سبحانه وتعالى ادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشر أمثال الدنيا. وما بقى السابقون السابقون، كيف يكون حال السابقون السابقون؟ أسأل ربي أن يكون أنا وأنت من هؤلاء يا رب العالمين. نالي والدنيا نالي والدنيا كنت الدنيا كأنك إيه أو عابر سبيل. وفي حديث آخر المسلم يقول في ذلك فيدخل سبحان الله لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن عبد الله بن مسعود قال يمشي مرة ويقوى مرة، يدخل الجنة رجل يمشي مرة ويكبو مرة، هاي بيسحب خارج بقى من النار، خارج من النار وهيدخل الجنة وتسفع النار ده من أكام، فإذا ما جاوزها خلصتها فالتفت إليها ربي أن ينجينا منها، فقال دل هذا الحديث كما جاء في صحيح مسلم، فقال تبارك الذي نجاني منك، تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحد من الأولين والآخرين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فترفع له شجرة، يبص كده يلاقي قدامه شجرة، فيقول يا ربي ادني من هذه الشجرة أستظل بها، خارج من النار ليس فيها إلا حر مرهيب، فأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتك هذه الشجرة سألتني غيرها، فيقول لا يا ربي أعاهدك ألا أسأل غير هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها، فيستظل فيبنو منها فيعبره ربي يعني يدينه لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيبني منها فيستظل بظلها وأشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى أجمل بص كده يلاقي شجره ثانيه اهم منها. فترفع له شجره احسن من الاولى فيقول اي ربي اذني من هذه العشره منها واستظل بذلها، لا اسالك ربي غيرها. فيقول يا ابن ادم الم تعهدني ان تسالني غيرها؟ فيقول لعلي ان ادنيتني منها مش هسال شيء ابدا. فيعيد الا يساله غيرها ابدا. وربه تعالى يعذره، ربي يعذر عباده لانه يرى ما لا صبر عليه. شاف شجره جميله جدا يعني فيبنيه منها واستظل بذلها عشان معاه، ثم ترفع له شجره اخرى بس دي عند باب الجنه وهي احسن من الاول. فيقول اي وربي ابنيني من هذه الاستظل بذلها واشرب مائها، لا اسالك غيرها. فيقول يا ابن ادم الم تعهدني الا تسالني غيرها؟ قال بلى يا ربي لا اسالك غيرها. وربي عز وجل يعذره لانه يرى ما لا صبر عليه. فيبنيه منها، فاذا ابنه منها سمع صوت اهل الجنه، سمع اصوات اهل الجنه فرحانين. فيقول يا ربي اللهم ادخلنا الجنه، اللهم ادخلنا الجنه. فيقول يا ربي ادخلنيها. فيقول يا ابن ادم ما يعني سبحان الله ارضيك ان اعطيك الدنيا مثلها معا؟ قال يا ربي اتستهزئ بي وانت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال الا تسالوني بما ابن عم مسعود يروي الحديث، تسالوني انا بضحك دلوقتي ليه؟ قالوا له ليه ابن مسعود؟ قال فقال مما تضحك؟ قال هكذا ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم في الوقت ده. فقال مما تضحك؟ فسئل الرسول زي ما سئل ابن مسعود، مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر، ولكني على ما أشاء قادر. الحديث الصحيح كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيح أسأل ربي سبحانه وتعالى. دخل الجنة ما لسه راح فين بقى يا رحيم؟ دخل الجنة إن شاء الله. طيب لا خلاص هو الوقت على فكرة خلص، ما لسه يعني توقفوا علينا كده في الأذان. ننتهي من هذا القدر إن شاء الله في العقيدة، وإن شاء الله اشتقنا للجنة مش كده؟ أول ما اشتقنا للجنة والله اشتقنا للجنة. سألت كده أشوف لك الموضوع ده إيه؟ عرفت؟ ده زوجك ولا ابنك حجمه ما شاء الله. كل قولي هذا استخباري، ولكن أسأل ربي أن يرزقني وإياكم صحبة أهل الجنة، ولكن بدون سابقة حساب. اللهم حرم رحمنا وبشرنا على النار، اللهم حرم بشرنا ورحمنا على النار. اللهم إنا نسألك الجنة بدون حساب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فردوسك الأعلى من الجنة، إذا سألت الله عز وجل فاسأله الفردوس الأعلى من الجنة. أسأل ربي أن نكون في صحبة، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن ترزق هذه الوجوه الناظرة رؤية وجه ربي وتكون له ناظرة يا رب العالمين. وقل هذا استغفر الله لكم، ما كان من خير فمن ربي، وما كان من خطأ فمن نفسي. أسأل ربي أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجبات ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سماح حافظ امتحان اليوم البشرى يعني، سماح حافظ 100، أمل عزة 100، كريم أبو بكر 200، ريم ما شاء الله يعني 98، مي إبراهيم مي الأول اسمها ترفع اسمها عشان نشوف الشهر، مي إبراهيم 100، سلوى صقر 100، هدى بيومي 98، هدى 98.5، نادي أحمد نادية 100، بتقولي نادية المحرمية على طول عشان أعرف نادها، مها عبد الغني 100، ليلى محمد 100، محمد 100، سمية عبد العزيز 98، وبدان ما شاء الله حاجة وبدان ربنا يبارك لك 97 وأنت مريضة ربنا يشفيك ويعافيك ويعفى عنك، أمال حلاوة 100 ما شاء الله عليك، بارك الله فيك. يعز عليا الكبار قوي لما يكونوا ما شاء الله يا اللهم بارك لكم ولا تضركم. رشا حمدي 98.5، منه الله محمد 98، وفاء الزهار 100، سلوى ابو ميره 98، سلوى ابو ميره انت سلوى ماشي يا سلوى، وفاء هبه محمد انت طبعا 100 جايبه كام هي هبه؟ لا هي بقى 99. اسماء حكيم 100، اسماء حكيم 100. اسماء شفتي اسماء كنت بتعرف الاول عشان تعرفوا اللي انا عملته دي كان خير. تدعوني مديحه يحيى مديحه 100، ايمان حسن 99.5 100 يعني، هاجر عبد السلام 97.5 هاجر ما شاء الله عليكم. يعز عليا الكبار قوي انهم مجتهدين. فتحية عبد الحميد 100، هاجر عبد السلام 100، أمينة عوض 100، بارك الله فيك يا بنات. الحاجة منيرة 98، أحسنتي حاج ما شاء الله عليكم. أزهار 98 ما شاء الله يا أزهار، أحسنتي. ريهام الإنجباوي 100، إيمان عبد الجليل 98 وصلتي ليه؟ 98 ونص، معلش. تنجحي المرة القادمة بإذن الله. أمل فهم، أمال فهمي 99، حنان أحمد، حنان أحمد ليه حنان النص كده حبيبتي 96%، معلش حمدية 99.5، همة عبد الحليم 100، ايه همة بنعمل همة؟ أمل عبد الجليل 98، كفاني إن أمل ما شاء الله طاقة إلا بالله، كنت بطلع عينها في التثبيت جايبة 98. عائشة عبد الستار، عائشة اللي قاعدة طول النهار ماسكاها بتاع العمل، لما أنا والله بنتي أشكرك جزاك الله خيرا كثيرا، وكل شوية أوقفها أقول لها عبد الخليل كذا، على الرغم إن هي جايبة 95 فبارك الله فيها فيها. نجلاء أحمد 98.5، هبه احمد 100، اماني فاروق اماني 95 صح ليه اماني؟ المره الجايه تكوني غير كده ان شاء الله. هبه قاسم، هبه لا مش هقول ايه، هبه مش هقول ايه. نجلاء ابراهيم، نجلاء ابراهيم، نجلاء 100، رغده عزت، رغده ما في رغده عزت، طب ما تدفعش دي ليه انت؟ انا هقول ايه، بارك الله فيك يا بنات. هم تقريبا 40 لسه دول، هند خالد، هند خالد 99 لسه، كل دول لا جوه واحده خالص، واحده خالص بعدين بعدين خلاص. مين كمان عايزه استر عليا بنات؟ مين عايزه استر عليا بنات؟ بس والله ما هتكلم، بس قولوا لي مين يعني، عشان انا ابتدي معاه واحده واحده، عشان زي ما ثبتت للبنات دول انتوا كمان تثبتوا واحده واحده، هصبر عليك واحده واحده. فين دخلتي معانا حبيبتي ولا لا؟ الاسبوع الجاي امي ماشي حبيبتي. بارك الله فيكم يا بنات، جزاكم الله، ربنا يثبتكم. هو ده القران، هو ده القران، القران بدون تثبيت. فربنا يبارك فيكم بنات، ما شاء الله لا قوه الا بالله، العدد يقترب من ايه، داخلين على 50 ما شاء الله لا قوه الا بالله بهذا التثبيت. معظمكم مش صغير، لكن انا بقول لكم يا يحيى خذ الكتابة بقوة، الأمر يتاخذ بقوة. في بدايته بيبقى صعب، في بدايته بتقعدوا بقى شوية تدعوا على المعلمين، مش تقولوا المعلمة شديدة، المعلمة ما عرفش إيه، المعلمة الله يسامحها، المعلمة دي وتقولوا عليا من برة دي طبعا مش عارفة عينها.